فيوم ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفرت واحذر ضلالك. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين. يطلع الله عز وجل اطلاع يليق بجلاله وكماله، اطلاع رحمة ومغفرته، إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عباده برهم وفاجرهم إلا لاثنين مشاحن ومشرك. ففي هذا الحديث بشارة وإنذار، فأما البشارة فإن الله عز وجل يبشر عباده بإقالة العثرات وبمغفرة الذنوب والسيئات، وهي أمنية الأمان وغاية المتقين الأبرار والمؤمنين الأخيار، أن يغفر الله عز وجل ذنوبهم وأن يقيل عثراتهم وأن يستر عوراتهم. وأما الإنذار فإن الله عز وجل سيحجب فئاما من الناس بمغفرة الذنوب والخطيئات ومن إقالة العثرات والسيئات، وهؤلاء يأتي على رأسهم المشاحن، وهو الذي هجر إخوانه وقطع أرحامه. وأما الصنف الثاني فهو المشرك بالله جل جلاله، فمن وقع بشيء من الشرك فإنه قد حجب عن رحمة أرحم الراحمين ومغفرة رب العالمين، كما قال النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الشرك قد دب في هذه الأمة وانتشر فيها انتشار مالك الهشيم، جليله وجليله وخفيه، كبيره وصغيره، ومن نظر في أحوال الناس علم ذلك بلا ريب ولا ميل. وإن من أخطر أنواع السحر وأفتكها وأشدها وأخطرها ما يوجب إحباط العمل وقد يوجب الخلود في النار والحرمان من مغفرة إله الأولين والآخرين. نوع قد فشى في الناس في صغيرهم وكبيرهم، في ذكرهم وأنثاهم، في المتعلمين والمثقفين، وفي الجهال، وفي عامة المسلمين. وللأسف هذا النوع هو اتيان السحرة والكهان والشوافين والمشعوذين. ولهذا آفرت أن تكون هذه الخطبة في بيان خطر هذا الشرك وهذا النوع بالذات الذي انتشر، ليحذر من ابتلي به وتلبس به، وليتقيه من سلط عليه وابتلي به. وسيكون الحديث معاشر المؤمنين والمؤمنات في وقفات يسيرات. أما الوقفة الأولى فإن هذا النوع من الشرك المحبط للعمل قد حرمه رب الأرباب واعتبره من نواقض الإيمان والإسلام، وذلك لأنه يهدم أصل الدين ويذهب إيمان العبد بربه ومولاه، وذلك من وجوه كثيرة، منها أن من أتى هؤلاء المشعوذين والسحرة والكهان والشوافين وغيرهم معتقدا أنهم يجلبون النفع أو يدفعون الضر، فإنه قد أتى إلى مخلوق لا يملك من أمره شيئا وترك من بيده مقاليد السماوات والأرض، من بيده ملكوت كل شيء، من يجير ولا يجار عنه، من يسمع النجوى ويكشف البلوى أما يجيب المضطر إذا نعم. وأيضا معاشر المؤمنين إن الذين يأتون إلى هؤلاء الكهان والسحرة والمشعوذين معتقدين أنهم يعلمون شيئا من الغيب فقد كفروا بالله ربا ومتفردا بعلم الغيب، فإنه لا يعلم الغيب إلا إله الأولين والآخرين. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، لا يعلم ما يكون ولا يعلم ما ستر وما خفي إلا الله جل جلاله. ولهذا كان خطر الذهاب إلى الكهان خطر عظيم ووزر يذهب بأصل الدين لأمته. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، من أتى عرافا ليسأله فقط حتى ولو لم يصدق فإن مصيره أن يقبل الله عز وجل له صلاة 40 ليلة. وأما الذي يأتي هؤلاء فيصدقهم بما يقولون فقد وقع في الكفر المبين. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا أو مشعوذا أو منجما فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. ومنه معاشر المؤمنين ما يفعله البعض فيما ينشر في بعض الصحف والمجلات: اعرف حظك وحظك مع الأبراج وغير ذلك من المسميات، فتجد الواحد ينظر في شهره وفي يومه برج العقرب وبرج الجوزاء والثور وغيرها فيظن أنه سينال ما كتبه المنجمون، فإن اعتقد ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن اطلع مجرد اطلاع فيخشى عليه أن يبطل له صلاة 40 ليلة. أيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الذين يؤمنون بالسحر وبقدرات هؤلاء الأفاكين فإن رب العالمين قد حجبه عن جنة عرضها السماوات والأرض. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مؤمن بسحر ولا كاهن، لا يدخل الجنة مؤمن بسحر ولا كافر. ولماذا يحجب هؤلاء عن الجنان وعن رضا الله الواحد الديان؟ لأنهم لطالما آتوا عباد الرحمن، فكم من بيوت آمنة مستقرة قد هدمت، وكم من امرأة عفيفة صينة قد تسلط عليها هؤلاء فكان مصيرها إما إلى العقوق بينهم، كم من جسد صحيح قد اعترته الأمراض بسبب فعل هؤلاء السحرة. وربنا جل جلاله قد قال: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. ولهذا كان السحر وإتيان هؤلاء من الموبقات والمنكرات التي تحبط العمل. وقد جاء في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وسميت بالموبقات لأنها من كبائر الذنوب، ولأنها توبق أي تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة. قلنا: من هن يا رسول الله؟ فقال: ولما ذكر الشرك بالله والسحر، الشرك بالله ومنه أيضا السحر الذي هو نوع من الكفر والشرك. ولهذا حكم رب العالمين وإله الأولين والآخرين بكفر الساحر من فوق سبع سماوات، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر بالله جل جلاله. وروى الإمام النسائي في سننه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن سحر فقد أشرك. فإن السحر يقود العبد إلى الشرك، ولا محالة، لا محالة من وقوعه في الإشراك بالله رب العالمين. ولهذا فإن الأمر عظيم، إن إتيان هؤلاء السحرة والمشعوذين لا يؤدي إلى الإثم فقط، وإنما يؤدي إلى ذهاب الإيمان بأمته، يؤدي إلى الكفر، يؤدي إلى الشرك، إلى إحباط العمل، إلى الخلود في النار، إلى غضب الله الواحد الديان. كل هذا ينبغي أن يقف العبد عنده مليا. فإذا علم هذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، فإن السحر قد انتشر بأنواعه في أوساط المسلمين وللأسف، حتى ظن بعضهم أن أنواعا من السحر مباح ما دام أن القصد فيه مشروع. ألا واعلم أن جميع أنواع السحر إنما هي يجمعها حكم واحد، وهو التحريم والكفر برب العالمين. فمن أخطر هذه الأنواع ما يسمى بسحر الصرف والتفرقة، فيعمل هذا الساحر ومن أتى إليه ممن امتلأ قلبه حقدا وحسدا يريد الانتقام، فيفرق بين المرء وزوجه، ويفرق بين الولد وأبيه وأمه، يفرق بين الخلان وبين الإخوان وبين الجيران وبين المتحابين والمتصافين وبين ذوي القرابات. والله عز وجل قد قال مبينا أعظم غايات هؤلاء السحرة ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يتعجب المرء في هذا الزمن لماذا انتشرت حالات الطلاق بهذا الكم الهائل والعدد المخيف. إن من أعظم أسبابه تسلط هؤلاء ضعاف الإيمان على المؤمنين والمؤمنات، يفرقون بين المرء وزوجه، بين الابن وأمه وأبيه، بين الأخ والأخيه. وإن المبتلى بهذا النوع من السحر تظهر عليه علامات، ومن بين هذه العلامات ليحذرها العبد إذا تلبس بها أو وقع فيها فيسارع إلى رقية نفسه ورفع الضرر عنه. تجد المرأة ينقلب حاله في طرفة عين من محبة إلى بغض دون مقدمات أو أسباب ظاهرة. فبعد أن كان الرجل محبا لزوجه، طيعا برا بأمه وأبيه، مودته لأخيه، فإذا به ينقلب رأسا على عقب بين عشية وضحاها. أيضا معاشر المؤمنين من الأسباب أن تجد الرجل مع زوجه يتسبب في مشكلات لا أساس لها، تثار الشكوك من العدم. تجد المرأة أيضا أصبح يكره ذلك أو الطرف الآخر عن غير جريرته، حتى مقالته، حتى ملبسه، كل شيء تعلق به، بل يصل الأمر حتى إلى مسكنه. فتجد العبد إذا كان خارج بيته يكون منشرح الصدر، فما إن يفتح باب بيته إلا وينطمر صدره كأنه حرج ضيق كأنما يصعد في السماء. كل هذه علامات تكون آثار من آثار سحر الصرف والصرف والتفرقة. وإن من أنواع السحر أيضا الذي يظنه فئام من الناس أنه ليس بشيء وأنه حلال ما يسمى بسحر العطف أو سحر المحبة. فتعمد المرأة إلى بعض طقوس السحر حتى تستلب قلب زوجها وحتى يصبح يصيرك الخاتم في أصبعها، فتجد الرجل شروفا بأهله وزوجه شرفا عظيما، فتقوده كالبهيمة العجماء حيثما تشاء. أيضا من أرادت أن تظفر برجل عمدت إلى السحرة ليعطف قلبه ظنا منها بأن هذا الأمر مشروع. وهذا قد انتشر في زمان قابل التي هي منازل الآخرة وفيها حرمات الأموال، يجدون صورا لشباب وفتيات، فهذا قد ربط بقفل وذاك قد غرس في قلبه وصورته شيء من الدبابيس وغير ذلك من أعمال المشعوذين والمنجمين. ألا فيعلم هؤلاء أن سحر العطف شرك بالله عز وجل وكفر؟ فقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى أي الرقى المحرمة، والتمائم والتولة، والتولة هو ما يفعله المرء ليحبب الرجل لامرأته أو الرجل لامرأة أخرى. وأيضا معاشر المؤمنين من أنواع السحر وهو ما يسمى بسحر الربط، فيربط الرجل عن زوجه وتربط المرأة عن زوجها حتى لا يستطيع أن يأتيها. وإن بعض النساء ممن استلب الجهل قلوبهن وعقولهن تعبد إحداهن إلى ابنتها فتربطها حال صغرها ظنا منها أن ذلك من الأسباب التي تصرف أو يصرف بها الفاحشة عنها. ثم إذا تزوجت هذه الفتاة ابتليت بالربط ومع تقادم السحر وطوله، فإن الرقاة يجدون صعوبة بالغة في فكه. أيضا من أنواع السحر ما يصيب العقول والأبدان بأنواع من العاهات والأمراض، فكم من رجل وامرأة قد دب المرض في جسده أو ذهب شيء من عقله بسبب أنواع هذا السحر، ويكون الغرض منها في الغالب هو حب الانتقام من الطرف الآخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن هؤلاء السحرة والمشعوذين والعرافين والمنجمين والشوافين لما انكشفت دسائسهم وتكدست بضاعتهم وانكشف حالهم لكثير من الناس عمدوا إلى طور خفي حتى يلبسوا بها على الناس وعلى دينهم، فتقمص بعضهم طور الرقاة الذين يرقون بكتاب الله وسنته، وبعضهم يمارس ما يسمى بالقطيع، وإن كان القطيع في أصله نوع من الدواء ولكن الغالب في من يتعاطاه أنه يتعاطى بالسحر ويتعاطى بالاستعانة بالجن. ولهذا ثمة علامات حيث إنه قد انتشر الرقاة وأشباه الرقاة، وما كانت الرقية يوما لها محلات ودكاكين ولها وصفات كما يفعلها بعض أشباه الرقاة، حتى غدت تجارة رائجة وصار هؤلاء يجنون من الأموال الطائلة ما الله عز وجل به عليهم، حتى فاقوا الأطباء وفاقوا الذين يداوون الناس إما بكتاب الله أو بالأمور المحسوسة. فإن الله عز وجل ما أنزل من داء إلا وأنزل معه دواء. ولذلك ثمة علامات يستطيع المرء أن يفرق بها بين الساحر وبين الراقي الذي أذن الله عز وجل فيه وبين الرقى التي أذن الله عز وجل فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقول: اعرضوا علي وفاكم، لا تسبع وفا ما لم تكن شيئا. فاعلم يا عبد الله واعلم يا أمة الله أنك إذا دخلت على أحدهم وإن تسمى براقب وإن تسمى بمعالج فإذا ابتدرك فسألك عن اسمك واسم أمك فاعلم أن ذلك علامة على استعانته بالجن. وإن أخبرك بشيء من الأمور الغيبية كأن يخبرك عن اسمك وعن مسكنك وعن اسم أبيك واسم أمك فاعلم أنه استعان بالقرين والجن. ومن العلامات أيضا أن بعضهم تدجيلا وتزييفا يعمد إلى قراءة القرآن ثم يخفض صوته حتى لو طلبت منه أن يرفع الصوت فلن يرفع، وذلك السحر والمغبن والخطر، فتجده يتنتم بكلمة هذه الكلمة هي تعويذة وتلاصم يستعين بها بالجن حتى يسحر بها. أيضا بعضهم يعمل إلى كتابة الحروف فإذا نظرت إليها فإذا فيها آيات وفيها البسملة وفيها سورة الفاتحة وفيها المعوذتين فيظن الناس أنها ليست بشيء، ولكن من تأملها وحدق الضرر فيها وجد في أطرافها وبين حروفها وكلماتها مربعات وطلاسم وهي تعويذات لاستحضار الجن والاستحضار. يطلب من المصاب ألا يلمس الماء أياما أو أنه يحتجب في غرفة لا يدخلها الشمس وهو ما يسميه العامة بالحجبة. وبعضهم أيضا يعمل إلى أن يطلب من المصاب أن يأتي بحيوان فيذبحه ويتلطف بدمه. كل هذه الأمور وغيرها خارجة عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرؤية الشرعية هو أن ترقي نفسك بنفسك، هذا هو الأصل، فما حتى جلدك مثل ظفرك. وإن القرآن مبذول وإنه لا يحس بألمك مثل إحساسك أنت، ولكن قد يضطر العبد إلى الاستعانة بعد الله عز وجل بالرقى، فلا بد أن يطلب راقيا يخاف الله عز وجل ويتقيه، وأيضا أن يكون عالما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الأخير وأختم به معاشر المؤمنين والمؤمنات، للسائل أن يتساءل: ما هي الأسباب التي أدت إلى انتشار السحر واستعانة الناس بالسحرة والمشعوذين في هذا الزمان، رغم الثورة الإعلامية ورغم انتشار الثقافة ورغم انتشار التعليم؟ إن أعظم هذه الأسباب هو الجهل بعقيدة التوحيد وبنواقض لا إله إلا الله، والتي من أعظمها السحر والشعوذة. أيضا الجهل بعقيدة القضاء والقدر، فإن الإنسان في هذا الزمن إذا احتاج إلى غنى التجأ إلى ساحر، من كان محتاجا إلى وظيفة ذهب إلى ساحر، من أقعده المرض ذهب إلى ساحر، من أراد زوجا ذهبت إلى ساحر، من أراد عطف أو أرادت عطف قلب زوجها ذهبت إلى ساحر، بل من أراد نجاحا في شهادته ذهب إلى ساحر. ولما أقول السحر أقصد بذلك أيضا أشباه الرغاة الذين يتعاملون بالسحر والتدجيل. أيضا معاشر المؤمنين، إن هؤلاء قد جهلوا أن الذي يملك الأمور وأنه لو اجتمعت الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أيضا من الأسباب نسيان الدار الآخرة، فإننا في زمن قد طغت فيه الماديات واستولت على قلوب الناس وعقولهم، فصار المرء على استعداد تام أن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع عقيدته، يبيع دينه، يبيع إيمانه، حتى لو أتى إلى السحرة والمشعوذين ما دام أنهم يوصلونه إلى مطلوبه. أيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات، من الأسباب وعدم وجود القوانين الرادعة والعقوبات القاسية التي تسلط على هؤلاء السحرة، فإننا نجدهم يسرحون ويمرحون ويذهبون ويأتون ويمتلكون أعراض الناس ويسببون الويلات والمصائب والمهلكات، ولكننا لا نجد قوانين تردعهم ولا عقوبات تلحق بهؤلاء، بل بالعكس نجد بعض الأحيان تمكينا لهؤلاء. وللأسف أيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات، من الأسباب هو الحسد الذي دب في قلوب الناس. إن الحسد إذا استولى على القلب أعمى البصر والبصيرة، ويوصل العبد إلى فعل ما لا يتصوره العقل. والله عز وجل قد قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فتجد الفقير يحسد الغني، وتجد المرأة تحسد صاحبتها على زوجها، وهكذا يتحاسد الخلان والإخوان والجيران، وهكذا ساد الحسد بين الناس، وذلك لضعف الإيمان وعدم الرضا بما قسمه الله الواحد الديان. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أي ألا تستقلوا نعمة الله عز وجل عليكم. ومن الأسباب معاشر المؤمنين أيضا هو غياب شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تجد هذا العراف وهذا الشواف وهذا الساحر وهذا الراقي المزيف يسكن في عمارته ويكون في حي ولم يحرك أهله ساكنا لا بأمر بمعروف ولا نهي عن المنكر. أيضا من الأسباب وأختم بها، والأسباب كثيرة، من هذه الأسباب هو دور الإعلام في الترويج لهؤلاء أو في السكوت على باطلهم. فكم لمع الإعلام من أشباه الرقاة ومن السحرة الذين يستعينون بالجن، فكان سبب تعرف الناس على العراف وعلى المشعوذ وعلى الساحر وعلى الراقي المزيف أنه بهرج واستضيف في حصته ولمع، فصار الناس يتوافدون عليه من كل فج عميق. وكان